فهذين الشهادتان غيره متممتين ولا هما من أصلي أصل حاجة. باشمهندس لو معي ذكريات قديمة، كنا مدرس الفقه في الزمن بقى بالثورة أيام النظام البائد في مسجد كده في وسط الأدغال أرحقول في قرية اسمها أنطونيا دوزباين أو كفر الدور. كان إخوة تأتي من الإسكندرية ومن الصعيد مجموعة كده ويدخلوا في وسط الحقول كده وما يردوش ويخشوا واحد واحد وحاجات الشغل بتاع زمان ده واخد بالك. والمسجد مغيرش مالوش سقف مبني، كان معمول كده حديد ويقعدوا بيتين باليومين والثلاثه في المسجد. وكان الاخ المسؤول الاداري يجيب لهم الاكل عيش ومربى وجبنه صح، كانوا بيصعبوا عليا حلاوه عيش وحلاوه. وكنت اروح اقعد معاهم من الفجر للعشاء، كان يومين ورا بعض احيانا صح، من الفجر للعشاء دروس يقعدوا يذاكروا وياخدوا دروس يذاكروا والله كده ايام جميله الله يحفظك رغم كل ما فيها كده ايام جميله. دائما محله قبل السلام، هذا هو المذهب عندنا في المذهب اقوال. المعتمد كله جائز، المعتمد انه قبل السلام. هناك قول قديم ان اذا كان السهو سهو نقصان فيكون السجود قبل السلام، اذا كان سهو زياده فيكون السجود السهو مع السلام. وسهو النقصان معناه انك تكون صرفت نص صلاة، سهو الزيادة زودت على الصلاة. يعني لو أنك جلست مثلا ترك الشهر الأوسط إيه؟ سهو نقصان، ده ظاهري. طيب سلمت من ثلاث ثم تذكرت فأتيت بركعة، ده زيادة مش نقصان، لأنك زودت الجلوس وتشهد وتسليم، يبقى ده اسمه سهو ايه؟ زياده. على عكس ما انت ممكن تتصور من الوهله الاولى ان ده نقصان لانه سلم من ايه؟ من ثلاث، لا ده اسمه كده سهو زياده لانك زودت اشياء على الصلاه. ولذلك لو رجعت الى حديث ابي هريره حديث ذو اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين اخرين ثم سجد سجدتين. ظاهر الحديث انه سجدهما بعد التشهد قبل التسليم. هو القديم يعني الشفاعي القديم؟ نعم، هو قول المالكيه على فكره. في فرق بين الشك وغلط الظن؟ لا، ده عند الحنابله، التحري عند الحنابله. لان في روايه في مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتحرى الصواب، وجماهير العلماء يخالفون الحنابله في مساله التحري، يحملون التحري على البناء على اليقين، يقولون مقصد روايه التحري مش انك تقعد تفكر ان هم ثلاثه ولا اربعه، فاذا وقع عندك الارجح ان هم اربعه يبقى تكمل صلاتك على ذلك. يقولون لا، التحري معناه، لان دي روايه للحديث، معناه ما جاء في بقيه الاحاديث، ولا يطرح الشك وليبني على ما استيقن. التحري الصواب انك تبني على اليقين، هو ده معنى كلمه فليتحري الصواب. التحري الصواب انك تبني على ايه؟ على اليقين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلال في الصلاه، والمتحري يخرج من الصلاه وهو فيها شك لانه لم يجزم انه يعني صلى مثلا اربعه، هو عنده ظن لكن لم يجزم. واضح؟ قال فصل وخمسه اوقات لا يصلى فيها الا صلاه لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. تكلم الآن عن الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، وهذا الأمر من الأمور ومثله الأوقات التي نهينا عن الصوم فيها ونحو ذلك من الأمور التي لابد أن يتدبرها العبد، أن أفضل أفعال الإسلام وأفضل العبادات في الإسلام على الإطلاق هي الصلاة،

بما يلائم بيئته وفهمه. ولما تكلم عامة كذلك، لما تكلم طلبة علم كذلك، ها يعني هذا من الفقه، تخاطب كل قوم بما يفهمونه وبما يليق بهم، ما أنت بمحدث قوما حديث لا تبلغ قلوب حتى كان لبعضهم فتنة. التقعر مع الناس في مقام يعني الواجب فيه التيسير أمر مذموم. كان أحد الإخوة المتقاعدين يعني كان ما يتكلمش اللغة العربية الفصحى، مع إن هذا الأمر يعني ليس فيه حرج إنك تتكلم لغة الناس، وعندنا كتب وحكايات كثيرة عن علماء يظهر منها أنهم كانوا يتكلمون بالعامية مع أهل زمانهم. ها ومثلا لو قرأت مقدمة الشيخ أحمد شاكر عن كتاب إحكام الأحكام لابن رقيق العيد، عن حياة ابن رقيق العيد وبعض المقولات اللي نقل عنه لما السلطان طلبه وهو داخل على السلطان، فاستعجله رأى يمشي بالدوالي فقال له أنا ماشي أهو، ما أنا ماشي أهو حاجة كده يعني، أديني ماشي، قال له أديني ماشي، أقل ثلاثة. فكانوا يتكلموا يعني هذه لغتهم، ليس فيه بأس يعني تتكلم بالعامية مع إخوانك. فالرجل صاحبنا هذا معدي في الشارع فلقى رجل بيشرب شيشة، رجل صعيدي كده بيشرب شيشة في الشارع، الله يمسيه ويصيبه، فقال له انتهي خيرا لك. حتى الاسلوب يعني. فالراجل قام حاطط شيشة قال له عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا شيخ. هو مش فاهم ليش يقول ايش انت يا اخي. اخواننا الاعاجم بيقابلوا هذا الامر كثيرا، يعني ان هم بيتكلموا باللغه العربيه الفصحى، وحين ياتون للتعلم يتعلمون اللغه العربيه، فبيتعبوا جدا في التعامل مع الناس خاصه الباعه. فاحد الاخوه اللي بتسموهم الروس، هم مش روس هم قرقازي، احد الاخوه القرقاز كان بيحكي لي بيقول لي اخ يعني راح يشتري حاجات من السوق، فعايز حاجه مش عارف اسمها بالعربي، مش عارف اسمها بالعربي، عمال يوصفها للتاجر بتاع الخضار، فبيوصفها له باللغه العربيه الفصحى، فبيقول الاخ ايه استغرب وقعد يتكلم كتير، وبعد ما انتهى لا ازاي اوصل له كده، قال له قال له صدق الله العظيم، عايز ايه بقى؟ الله اكبر. فمفيش بس انك تتكلم مع الناس بلغتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ حين يكون قائم الظهيره، يقرب له الهدف انك ايه؟ تقرب الامر، وعلى فكره تبسيط العلوم وتسهيلها هذا من اصعب الامور، والداعيه القادر على تبسيط المعلومه وتقسيمها بسهوله لعوامل المسلمين هذا دوره، مش لازم كلنا نكون بنتكلم طلب العلم وكله، مش لازم كلنا نكلم الباحثين والمتخصصين، لابد ان يوجد من يكلم الناس ايه ويعني يحسن ضرب الامثال ليوصل لهم الحق بطريقه يفهمونها. غايه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تضيق الشمس للغروب، يعني تميل للغروب وتصفر حتى تغرب. وفي سنن النسائي وغيره مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا غربت فارقها، فاذا استوت، فاذا ان الشمس تطلع مع قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال فاذا استوت قرنها، فاذا زالت فارقها، فاذا دنت للغروب قرنها، فاذا غربت فارقها. هذه الأوقات لا يجوز أن يصلي فيها إلا الصلاة لها سبب مقارن أو صارف، فإن صلى صلاته باطلة على المذهب وهو إن صلى صلاة من الصلاة غير الجائزة في هذا الوقت صلاته باطلة، ويأثم على مخالفة النهي هذا إن كان عالما ذاكرا. ونستثنى من ذلك الصلاة في الحرم المكي،

نعم رؤية الأنبياء حق رؤية أم لا هذه كانت رؤية حتى رحلة الإسراء ممكن أن يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحدث خلي صلاة الجماعة مرة جاية الله سهل عايزين نشوف حل في الموضوع صوت ولا بلاش طيب هنرجع ان شاء الله بس ايه بعد كده اعمل حسابك نص ساعه ماشي عشان بعض اخوانكم بس جزء من الاخوه بيحضر درس عقيده بعد الدرس مع الشيخ احمد السيد يا ريت اخواننا يعني يواظبوا على الدرس يعني يا ريت اخواننا الاستاذ الشيخ احمد بلك وتحاولوا تحضروا تاخذوا الحموية مش كده مع الشيخ احمد السيد عندهم انهم مقتنين في الملاعب بعد درسنا ننصرف على ذلك جزاكم الله خير حد عنده اسئله؟ الصلاة من أجل الميت والدفن مش من أجل الدفن ولا يسمح حتى يصلى عليه لا يسمح حتى يصلى عليه هو يصلى عليه ليرحم لأنه مات مش لأنه سيد وسبب الصلاة والدفن ثابت هو الموت الذي صلى بصدقه على من جاء مغفرا منه واتكرمه بعد ما صلى الصبح جاء اخر قال من يصدق عليه يجوز والله ده صلاه الصبح ايش؟ الوقعتين بعد الوضوء قبل اقبال النبي صلى الله عليه وسلم ده ما اعتبرش من نوع من البدع دي لا لأن يجوز للإنسان أن يتنفل وأن يجعل عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى بشرط ألا يجعلها بمنزلة المشروع من الرتابة والدعوة إليها واضح؟ يعني مما فضل في إخوة الدرس مما يلام على البعض أنه يعمل أذكاره وأوراده كتابا وأدياته التي يناجي بها الله سبحانه وتعالى كتابا ويروجه بين الناس الذي يروج ويضع عليه الناس هو المأثور أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ولك أنت بين عيون ربك أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله جل وعلا عليك من مناجاة ومن أوراد ومن أذكار شرط أن لا يكون فيها مخالفة لنفسك يجوز ان يعني ان تبتدئ الصلاه مثلا تتمثل بها لله سبحانه وتعالى نافله مطلقه وتثبتها لان هذا اصل النبي صلى الله عليه وسلم له كان اذا عمل عملا اثبته فلو انك مثلا شرعت في نافله معينه بين المغرب والعشاء مثلا تتمثل بين المغرب والعشاء هل يجوز ذلك ام لا؟ يجوز يشرع لك الا تتركها تجعل هذا عمل ايه؟ ثابت ديما حب الاعمال الى الله وما هو ان قلت كان يحبه من العمل ما كان ديما صلى الله عليه وسلم كذلك فعل بلال صلى بعد الوضوء ثم جعل ذلك من الامور الدائمه ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قضى هذا يدل على انه جائز كذلك كان بعض العلماء يفعل كان البخاري لا يذكر حديثا في صحيحه حتى يتوضا ويصلي ركعتين. بعد البخاري هو لو لم يجوز لمن بعد البخاري لمن بعد البخاري لا يجوز للبخاري ايضا. وقالوا انه ما كان مثل الحديث طيب وعلم من قال صحابي قرا النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت كذا وكذا من الملائكه قد اتضرعت. يا جماعه ده فارق بينه وبين البدع اللي هم بيتكلموا فيها، البدع اللي هم بيتكلموا فيها ينشرونها ويدعون الناس اليها حتى تكون اصلا يترك الناس مش هم مش لازم يصرحوا بان هذه ارادتهم، مش لازم تكون دي ارادتهم، بس ده مؤدى فعلهم اللي بتقول اليه الامور، حتى يترك الناس المسنون المأثور من اجل ايه هذا الشيء المخترع. واضح؟ ان تجعله بينك وبين ربك كما تشاء، انما تدعو الناس اليه وتجعله بمنزله المشروع. يعني ايه بمنزله المشروع؟ يعلم للناس ويقال بشكل راتب ويدعى الناس الى قوله. ما هذا وجه من وجوه مشابهه المشروع. واضح؟ نقول هنا انت هنا بتعمل ايه؟ بتدخل في الدين ما ليس منه بشكل يجعل الناس تترك الماثور الى المخترع. فاقل احوال ذلك ان تشغل الناس بالمفضول عن الفاضل. يعني هو لو زاد ربنا ولك الحمد انت قيوم في مصر والارض زاد المشايخ، هذا لو فعل ذلك مرات لا باس، لو فعل ذلك مرات من باب مناجاه، لكن لا يقول بقى للناس ايه قولوا بعد الرفع من الركوع كذا وكذا وكذا. لا يعلم الناس ولا يدعى الناس الا الى المأثور المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ترك الفعل البدعة دايما ما يؤدي الى ترك السنة. لذلك قال الائمة ما دخلت في الاسلام بدعة الا خرجت سنة. والعامة قلوبهم تهوى وتصيغ الى البدعة بشكل عجيب. يعني تجد اكثر الاحاديث المنتشرة بينهم الضعيفة والموضوع، اكثر الاشياء البدعية تنتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم. واضح؟ انتشار البدعة يؤدي الى ترك السنة. ها لو هاي شغال بتاتا، يعني شغال فوات وشغال كلها فصر، فاراته تبقى ازاي كلها فصر ولا اذا كان عمله، اذا كان هو دائما مسافر يبقى اتفضل. يعني مثلا شغال 10 سنين جايبه بروفات ثلاثه طول ما هو مسافر. لا انا في واحد قال ان هو راح لبنان وكان بيفضل يفهم في شيعة بيفضل دايما قصر، ولما سالهم قال له علي رضي الله عنه روى حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاه غير سفر ولا مرة. دول مش قريب هي جت على دي. الحديث كان من جامع الصغار اي في المدينه. ايوه بس ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله اولا فهم الحديث عن ابن عباس، هم عشان جعله هو مخلوه عن علي. بص يا مولاي، اراد الله يحرج على امتي. بص يا مولاي، الحديث ده جميل، قال العلم لا يعمل لنا به للاجمال الذي فيه، فلا يبيحون العذر، لا يبيحون الجمع بالعذر، لا يبيحون الجمع للحاجه بلا عذر، ويحملون الحديث على المرض، بعضهم يحملوا على المرض. واضح؟ بلا من غير خوف ولا خطر، وفي روايه من غير سفر ولا مطر. واضح؟ بعضهم يحمله على المرض، وهذا حمل الشافعي، وبعضهم بعض العلماء يحمله على الحاجه، وهذا قول القفال الكبير وابي سعيد الاستخري من الشافعيه، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وترجيح ابن تيميه. واضح؟ وابن تيميه توسع في هذا الامر، توسع يعني ربما لا تحمد عقباه اذا طبق مع بعض العامه. هؤلاء يقولون، الذين ذكرتهم يقولون يجوز الجمع للحاجه بناء على هذا الحديث، بشرط الا يتخذ عاده، لان هذا على خلاف الاصل. الاصل الذي اصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، انما التفريط في من ترك الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى، حتى يجيء وقت التي تليها. فاخراج الصلاه عن وقتها من اكبر الكبائر، جاز. ولذلك بعض العلماء لا يقول بالجمع للسفر اصلا. واضح؟ ان كان هذا قول شاذ يعني، او قول يعني ليس قول الجمهور. ف الذي يجمع للحاجه ينقل الصلاه عن وقتها باي رخصه؟ بهذا الحديث. هذا الحديث للجمهور قال ما فيش حاجه اسمها اخراج الصلاه عن وقتها بغير عذر، اكيد كان في عذر. وبعضهم حملوا على ايه؟ على المرض. واضح؟ وبعضهم حملوا على الجمع الصوري، انه كان يقرب الظهر من العصر، يجعل الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت. اما انه يجمع كده مطلقا، وبعدين هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير سفر ولا نظر دائما؟ ده كان غالب فعله. ها؟ ده ابن عباس روى واحد بس من الصحابه. هو والله قال ان هم قالوا له ان هو ده الاصل. ها؟ الاصل ازاي؟ غالب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه كان يوقع الصلاه في يخرج. فكيف يكون هذا الاصل يعني؟ ولما قال ابن عباس ذلك قالوا علامة يا ابن عباس؟ ورواية ابن عباس فقط لها دليل على ان الامر لم يكن ايه هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. مش لا تشعر دي يعني حد عنده سؤال في الدرس لا خلال الصلاة من قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لا خلال لا خلال الصلاة واحد دخل وقال والإمام بيصلي واحد ايش واحد دخل وقال الإمام بيصلي ركع ركع بعد ما يخلص صلاة ركع لا إذا دخل فأدرك الإمام راكعا وصلاته تامة الركعة محسوبة يعني هذا قول الشافعي والجماهير الأئمة الأربعة كده ما قرأش الفاتحة إن هذا المحل يسقط عنه فيه الفاتحة فاتي. أما إذا ركع وشك هل أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه يبقى دي ركعة مشكوك فيها فيأتي بركعة ويكون ثبتين صحيح يقرأ الفاتحة ما كلهم هيجيبوا رقعة مش احنا قلنا كلهم هيجيبوا رقعة مش خايف كنا بنصلي ورا واحد مرة كان سجد سجدة نزل ثانية وقال كان سبحنا وصلي يوم المطروقة دي الأولى السجدة الأولى ولا السجدة الثانية؟ ليه ما تبقاش الأولى؟ مش هتبقى المهم ده أنا صح ده يقول الإمام بس عادين تبعنا هو بصدير للإمام ده الإمام؟ إحنا بقى إمام لا طبعا ما تقولش السجدة ده العادي منفرد؟ لا ليك أن تنفرد وليكوا أن أنتوا تسجدوا وتنتظروا لما ينزل يسجد واضح؟ هو خرج ولا إيه؟ هو صلي الركعة تنتظر لما يجلس هو قام هيرجع ويرفع من الركوع ويسجد تنتظر وتسجد معاه وبعدين تكمله على الصلاة طبعا مفيش حد هيعمل كده نادر يعني هو كان فاهم غلط ان هو لما يقوم ما ينفعش ينزل ينفعش يرجع من الركوع للركوع ناس كتير فاكره كده هو سمع مره في درس او واحد بيقول بعد السهو في الصلاه مثلا ان طالما قمت ما ينفعش تقعد فهو خدها قاعده قول تاني طالما قلت مش تقعد شيخنا مش في قول تاني ان هو مش مسألة اذا ادى الى مثلها اذا ابتدأ ركعة جديدة ان هو ياتي بركعة هو بدل ابتدى قام وقف بدأ ركعة جديدة هو بياخد قول وهو بدل لغة تانية خالص يعني رايح الحنبلة ياتي بركعة في الليل المأموم بقى يتبع امامه في مذهبه يفضل جالس لا يترك ركنا اصل المأموم ما تركش المأموم لسه في حل الركن لا يترك ركنا متعمدا المأموم بعد كده يكمل رفع كمان لا ما المأموم صلاته تامة يجلس المأموم يجلس لغاية ما هو الثاني يجيب ركعة ويسلم معاه كأن يجيب رفعه وصلى رفعه وصلى رفعه وصلى رفعه وصلى رفعه وصلى رفعه وصلى رفعه قصدك ان هو يفضل جالس لا مفيش ركعة ناقصة ولا حاجة قصدك الإمام هيصلي على الصلاة نفسه يعني لا الإمام مفترض لو هو انتبه على قول الأخر وخد بمثل مش عارف ايه إن الإمام كده ايه لا يبقى المأموم يجب عليه إن يأتي بركعة يتم الصلاة نفسه نعم للأسف غالب المسائل ديت ما بيبقوش واخدين بماذا هو بيبقى خطأ مرة كان في إمام بنصلح حاله بقى امام عقاف وكان على طول كانوا معينين في المسجد عندنا وكان على طول ايه هو يعني بيصلي في العشاء قصار الصور وبعدين يفتح المصحف في التراويح ويصلي ف جه مره طول قوي في العشاء وقرا بقى وايه وما شاء الله يعني انسجم فواحد قام بعد الصلاه كده رايح باصص لقى بيقرا المصحف لا فتح المصحف على الصورة اللي كان بيقرا منها في العشاء انت بتقرا المصحف يا شيخ في العشاء؟ قال له لا كذا بعيدا من الله. فقال له انت كنت بتقرا. المهم حصل ايه مشكله وزعيق وبتاع، فقوم دخلت الميكروفون قلت له عادي يا شيخ، حاولت اهدي الناس يعني، قلت لهم يا جماعه قراءه السوره من المصحف في الصلاه الفرض، الصلاه عموما فيها اربعه اقوال، فيها ثلاث اقوال، قول الحنابله والمالكيه لا تجوز الا في النافله، قول الشافعيه تجوز في الفرض والنافله، وقول الحنفيه لا تجوز لا في الفرض ولا في النافله. المساله فيها خلاف وفيها سعه. ايوه واحنا شافعيه الحمد لله. في الغالب بتلاقي الناس بتتصرف في الصلاه في الاخر يقول لك ما اكيد على مذهب يعني احنا. انا كنت بصلي مع مسجد وكان الراجل بيصلي هنا امام كبير في السن وحركة على كبار السن يعني، المهم سواء اخطا في التلاوه فردوا احد المأمومين فما عبروش وكملوا، اخطا ثاني فردوا ما عبروش وكملوا، ففي الثالثه ردوا بس ثاني يردوا يعني ثاني يردوا مو كتير، فراح متدير له راح يقول له بس خلينا نصلي كده صبر الصلاه بس حد اللحن الجلية في الفاتحة يجعل مأمون هو اللي صلى حد الفاتحة. ها؟ حد اللحن الجلية في الفاتحة يجعل مأمون إذا حل معك. حل معك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل